وصلاة الاستسقاء تكون عند عدم نزول القطر والماء. طيب نفترض إن في بلد ما فيهاش نزول مطر لكن فيها أنهار، يعني فيها نهر بيصب، تصلي صلاة الاستسقاء دي، فهي مش لعدم نزول الأمطار، هي عند وجود الجد، يعني عدم وجود الماء، وليس عند عدم نزول القطر من السماء، فهي تستحب عند ذلك. طب لو واحد ما عملهاش خلاص، يعني هو لو صلى صلاة الاستسقاء ربنا هينزل المطر ضروري. لا، في ناس في دول كتير كان عندها جد وصلوا صلاة الاستسقاء وما نزلش مطر، وفي ناس أول ما صلوا الاستسقاء نزل المطر، أخطأ. فهي من الآداب إن الإنسان بيلجأ إلى الله عند حلول الحاجة به. الله عز وجل عايز بقى قسم من الأرزاق إنه ينزل كده، ده لحاجته هو، ده شيء يخصه. فهي عند الجد لكن هي من الأسباب الأدبية، ليس من الأسباب الموجبة، لأن ما فيش سبب في الكون بيوجد الأشياء. الأسباب دي كلها أسباب حكم إلهية ربنا أمرنا بها من باب العلاقة وحسن الأدب معه فقط، وليس من أجل استجلاب النتائج أنها شيء بيحصل شيء يقينا. وإلا ما كانش، لو كان الأمر كده ما كانش في داعي للتعلق برب البرية إن هو سر الأشياء كلها. لو كانت الأشياء كلها معروفة وسيستم ما كانش في حد اتخرمت لخطة، خلاص هو عارف كل شيء بيودي لشيء وكل شيء بينتج شيء، حسابات مدروسة. ليه الدنيا بتتلخبط في الحسابات؟ عشان الأسباب، الأسباب ما هيش ضامنة للنتائج. لو الأسباب ضامنة للنتائج كان أكثر واحد عبقري يبتدي يجمع العباقرة حوله ويحسبوا الأشياء ويمشوا الكون ده في سكة هم عايزاها، لكن محدش يعرف يعمل كده، لأن سر التفعيل للأسباب هو في يد رب البرية وحده سبحانه وتعالى. فمن ضمن الأسباب صلاة الاستخارة. فصلاة الاستخارة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن دعاء، فتدخل في قضية حكم الدعاء. ممكن ربنا عايز ينزل النتيجة، ممكن ينزلهاش. أنت تشرع عند الجد، مثل الدعاء يشرع عند الحاجة. يعني الدعاء واحد مش محتاج حاجة، مش حاسس بالاحتياج، يطلب ليه؟ والدعاء ده طلب. فمن آداب الاستسقاء ومن آداب الدعاء ومن آداب الأشياء ديت إنها تكون عند الاحتياج، شعور بالحاجة. فاللي مش شاعر بالحاجة الدعاء يبقى عبث. يعني أنت عارف عمل إيه؟ تقول له الدين ممكن مش حسن فعايز يديك، يعني كلم بلسان غير الحاجة. فده ليس من الذوق، لأن الله ظاهر باطن. ظاهر باطن يعني عارف وأنت بتدعوه، أنت بتدعوه عايز ولا مش عايز، مطلع على الباطن وعلى الاحتياج. ولذلك صلاة الاستسقاء بيكون فيها احتياج. الناس في جد، مفيش مية، مفيش ملجأ. لا في آبار بتطلع ولا نهر بيجيب مية. هيعمل إيه؟ مفيش عنده ملاذ. فيبتدي يروح للحل الأخير. يا رب إحنا مفيش حل وشوف لنا حل. فإيه الحل؟ قال لك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هنا واضح لما بيتكلم على الجذب، هنا بيتكلم على إنه ما قالهمش مثلا روحوا احفروا آبار مية، ولا روحوا جيبوا مواسير وصلوا بيها من النهر لغاية المكان دوت. لأن هما لو كان عندهم الكلام ده كان عملوه. محدش بيأثر في الضرورة بتاعت الحياة بتاعته غالبا. فهنا لما بيكون عند فقد السبب، كأن الاستسقاء هنا بيقول لك ان عند فقد السبب انت بتلجا الى الدعاء والطلب، يعني بتلجا الى الشيء اللي هو ملوش سبب، يعني الى نتائج ملهاش سببيه. وهنا لما الانسان بيلجا الى الاشياء ديت المتعلقه بانك بتطلب من الله اشياء في باسباب او بعدم اسباب، يعني لما تطلب ان الله عز وجل ينزل الميه، الاسباب العاديه اللي هي تجيب الميه مش موجوده هنا. الناس اللي هم العلماء اعتبروا ان الدعاء نفسه هو ده السبب. فقال لك عند فقد الاسباب العاديه بيجي السبب الاضطراري اللي هو الدعاء، انك تلجا الى الله تضطر فتلجا الى سبب الدعاء. فقال الدعاء سبب، الدعاء هو سبب، لكن هو سبب من لا سبب له. الامور الاعتياديه اللي قدرت عليها فشلت، مش موجوده مش متاحه، تلجا الى الدعاء. لما الإنسان بيلجأ إلى السبب اللي هو عند انتفاء الأسباب اللي هو الدعاء، هنا بتبقى النتائج دائما غالبا أكثر من 90%. غالبا في الاضطرار، عدم وجود الأسباب العادية، قلة الحيلة، لا حول ولا قوة، دائما تلاقي النتائج غالبا بتكون موجودة هنا. قالوا بأمارة إيه؟ قالوا بأمارة ربنا بيقول إلا ما اضطررتم إليه، استغفر الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فربنا بيقول لهم عارفين في نفسيكم لما انت بتكون مضطر الى الشيء، فاكرين كنت بعمل معاكم ايه؟ يعني كان بيفكرهم باماره هم عارفينها، معناها ده بيحقق النتيجة. فقالوا من علامة تحقيق النتائج في الدعاء الاضطرار. ما احنا قلنا الدعاء ممكن يقول لك او ممكن لا، لكن مش كل الدعاء بيكون باضطرار. ايه صفة الاضطرار؟ صفة اضطرار قوة الاحتياج مع انعدام الاسباب. الاسباب انت مش عارف تحصلها خالص، لا عن طريق بتكلم حد يتوسط لك، لا عن طريق فلوسك، لا عن طريق علاقاتك، لا ولا حاجة، مش عارف تحصل شيء. فلما تصل الامور الى هذا الحد، وقتها يجي بقى المؤثر الحقيقي في الاشياء يتفضل عليك من غير اسباب، يديك فاجئك بالاشياء من حيث لا تحتسب، يرزقك من شيء ما كانش بيجيب لك شيء. يبقى عندنا هنا الاستسقاء عامل زي دعاء الاضطرار، لانه في احتياج وقوه وفي عدم وجود الاسباب، فهنا ده بيبقى علامه الوجود. لكن هل هو سبب الوجود الحقيقي؟ لا، الاضطرار نفسه مش هو السبب اللي بيوجد الشيء، الاضطرار ده بيبقى علامه على حصول النتيجه من الله. وممكن احيانا الانسان يبقى مضطر وخلاص مفيش ولا سبب، وفي وضع الاضطرار الحقيقي وما تحصلش نتيجه، خلاص يبقى لنا تدخل الهي، هو مش عايز، هو عنده حكمه عايز يعملها. سيدنا يعقوب عايز ابنه، سيدنا يوسف يكون موجود وبيدري وبيبكي عليه، شوف قوه احتياجه واضطراره اليه لغايه ما حصل له فقد البصر، مع ذلك ربنا تغيبه عنه سنين طويله، بعضهم بيقدرها 30 سنه ان هو غاب عنه، بعضهم بيقدرها ب 40 سنه. 40 سنه وهو عمال مشتاق اليه ومضطر اليه وبيدعو ربه فيه وما خدش حاجه الا بعد 40 سنه. وممكن ما ياخدوش خالص، ممكن ما ياخدوش خالص. فممكن الاضطرار ده في الغالب بيجي لك 90% منه اجابات على طول. القله القليله في الاضطرار اللي ما بتجيش دي بتكون لحكم الهيه كبيره. واما انه ياخر عنك الشيء وانت محتاجه الان السنه دي يجيبه لك بعد 20 سنه. او ما يجيبولكش خالص. يدخلوا لك في حسابك في الاخر. بس ان هو يكون ضاع عليك، لا بشكل ما ضاع عليك. اي طلب تطلبه شبك له بيك. بيكون موجود في الحفظ والصوم. بس هي قضيه التنفيذ، امر التوريد هيكون امتى؟ ممكن يكون في الدنيا عاجل، ممكن يكون في الدنيا اجل، ممكن يكون في الاخر. لكن هو دخل في الرسول على حساب يقين. وطبعا الاشياء ديت اللي تخش في الحساب دي سواء كانت في اضطرار او غير اضطرار، حتى اللي بيدعو كده من باب اللي هو بيدعو عباده لله عز وجل تعبد حتى من غير قضيه استشعار الاحتياج، ده برضه بياخد، انت طلبت خد. ثم قال ان في ادبيات للاستسقاء، ان الانسان يظهر فقر الاحتياج الى الله عز وجل. وفقر الاحتياج قال بان هو يستعد، بان هو يتوب توبه عامه، وان هو لو في حد في حقوق هو خدها منه يرجع حاله، وان هو يعمل عمل صالح، يتصدق بشويه فلوس باي حاجه، تصدق طبعا مش شرط فلوس، ممكن اي حاجه، ممكن كلمه طيبه صدقه. صيام ثلاثه ايام، يقدم عمل صالح، ثم يخرج في تخشع وتذلل، ويخرج معاه الصغار من الاولاد والنساء والدواب، عندهم حيوانات. وعايز يقول ايه؟ عايز يقول ان كنت طالع تطلع بمظهر الفقر. يعني يقول له احنا محتاجين، احنا مفيش خالص. ينقذنا يا رب. المظهر ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله. المظهر ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعلمه للامه. انك بتظهر في الحال الحقيقي بتاعك، يعني انت هنا ما بتتظهرش. يعني مش بتعمل حاجه هي مش موجوده فيك حقيقه، انت فعلا محتاج. تقول له الدواب هتموت. احنا مفيش. يعني بتعمل حاجه بيسموها عرض حال. عرض حال بتبين حقيقه امرك ان انا اهو صادقين وغلابه ومفيش عندنا اي حاجه وابتدي. قال لك الكيفيه بتاعتها ازاي؟ سيدنا ابو حنيفه قال لك الكيفيه بتاعتها انك انت تخرج في الساحه مش في المسجد، تكون في ارض الخلاء وتدعي ربنا. وما تصليش. ولا تعمل خطبه. قال لك وممكن الناس يدعي كل واحد لوحده، وممكن الامام نفسه اللي يطلع بيهم هو اللي يدعو وهم يامنوا. ده مذهب سيدنا الامام ابو حنيفه. المذاهب الاخرى كلها بتقول لا، احنا عندنا صلاه الاستسقاء فيها صلاه وفيها دعاء وفيها خطبة، فيها ثلاث حاجات. سيدنا محمد قال فيها حاجة واحدة، هي دعاء وبس. لا خطبة هتقعد تدمج الناس ليه، تقول له يعني كانوا بيقولوا أنت هتكلمهم على إيه؟ هو يا الناس طالعة وأصلا مضطرة، أنت هتخطب فيه تفهمه إيه تاني؟ اللي هو حالته طالع معاك وهو مش لاقي المية، مش محتاج موعظة، ده هو قلبه عمال يدعي قبل لسانه. فقال لك يدعونا فرادى وجماعات، لانه مش ممكن يقول لواحد ما تدعيه ثلاث مرات مع بعض، هو اصلا مش قادر، عمال يا رب يا رب خلصني، هو في الطريق وماشي عمال يدعي قبل ما يوصل للساحه اصلا. سيدنا ابو حنيفه قال لك لا، احنا ما عندناش فيها الكلام ده كله، هي اصلا لا فيها صلاه ولا فيها الكلام ده، احنا بس بنخرج نعمل سنه الاجتماع فيها وعرض الحال وبندعو الله عز وجل. الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله اتفقوا، اختلفوا في بعض الاشياء، لكن اتفقوا انها بتكون ركعتين، وانها بتكون فيها خطوه وانها تكون فيها دعاء. وبعدين اختلفوا في الهيئه، بعضهم قال لك بتكون زي صلاه العيد سبع تكبيرات وخمس تكبيرات في كل ركعه، وبعضهم قال لك لا بتكون زي صلاه الضحى وزي صلاه السنه العاديه خالص، ما فيهاش اي تكبيرات زياده، تكبيره عاديه. لو جه القحط وجه عدم وجود الماء في البلد قل ومرضوش يعملوا صلاه استسقاء، فيها حاجه دي مش واجبات، ومحدش يقول بقى ان دول يعني مستغنين عن ربنا ولا مستغنين ان يعيشوا، ما فيهاش حاجه، لان المقصود منها هو اللجوء الى الله والطلب واظهار الفقر. ممكن كل واحد يعمل الكلام ده في بيته، بس لما المؤمنين بيجتمعوا مع بعض بتزيد الرحمات، فبيزيد قوة الدعم النفسي. عارف لما احنا نكون قاعدين في الهم واحد ونتقابل بنخفف على بعض، فكانها دعم نفسي، يعني شيء لما نجتمع احنا فيه مع بعض بنخفف على بعض الوضع، فبيزود صبرنا على الشيء. لكن هي بتغير في قدر الله حاجه، لو كل واحد قاعد في بيته ما يدخلوش بره، والله ما يدخل حاجه ما غدا عندهم، هتيجي هتيجي، رزقهم المقسوم لن يتاخر عنهم ابدا. لكن ده امر تعبدي محض من باب الذوق والادب، من باب اللجوء الى الله وتذكر الله بانه هو السبب في كل شيء دائما سبحانه وتعالى. صلاه الاوابين هي شيء مطور من صلاه الضحى، فقد تطلق صلاة الأوابين، يعني يطلق الاسم ويراد به صلاة الضحى. لكن إذا صلى الإنسان صلاة الضحى ركعتين لا تسمى صلاة الأوابين. لو صلىها ست ركعات بيطلق عليها صلاة الأوابين. وكلمة أواب يعني الذي رجع إلى الله. العبد الأواب اللي هو الرجاع، دائما بيرجع إلى الله. والعبد اللي بيرجع اللي هو الأواب، ده معناها رجع منين؟ معناها راجع من الذهاب عن الله. فالذهاب عن الله عز وجل ده مراحل، ما هوش حاجه واحده، مش زي ما يقول لك ده رجع لربنا يعني كان قتال قتله وكان فاسق، لا، ده بيوصف بها الانبياء، بيوصف بها الصالحين، عبد اواب. فالعبد الاواب ده صفه مدح، صفه مدح اللي جاي من معاصي كبيره بنسميها الموبقات، ومن اللي جاي من طريق ربنا نفسه، جاي من طريق الله بعد طريق الله. يعني واحد كان دايما كل همه ان الطاعه دي هتوصله لربنا، وناسي ان ربنا هو اللي يوصل لربنا، ده مفترض يرجع عن الفكره دي الى الفكره اللي بعديها. الانبياء عندهم رجوع الى الله بعد رجوع، يعني هو ربنا عمال يعليهم في المقامات بتاعتهم، هم من اهل الذكر التام، عمره ما يغفل. هتقول لا، هو ممكن يرجع من يعني نسي ربنا شويه، يعني نسي كده لمده دقيقه، هو رجع تاني. ما بيتقالش على الانبياء الكلام ده. فلما النبي يتوصف بانه اواب يبقى رجع من غفله، اذا كان الرجال الكمل الاولياء ما بيغفلوش عن الله عز وجل، قلبهم حاضر 24 ساعه، امال النبي باخباره ايه؟ ده اولياء الارض كلهم ما يجوش في نبي، ما يتجمعوا على بعضهم. فمهما تتكلم على صلاح الاولياء وذكرهم لله عز وجل، لما يجي ذكر نبي توقف كل الافكار. في الفرق بين مقام نبي ومقام ولي. الأنبياء حاجة مختلفة، نوع تاني. فلما يكون نبي أواب يعني بيعمل إيه؟ يعني كأنه قاعد في مقام القرب والمعرفة مع الله عز وجل، وبعدين ربنا حطه في مقام تاني. فاعتبر النقلة دي في المقام والرفعة الجديدة دي كأنها رجوع إلى الله. مش معناه إن هو يعني كان عمل غلطة فبيرجع عنها، أو هفى هفوة فإيه تاب منها، أو مثلا نسي فربنا مش عارف إيه. زي ما بعضهم بيفسر في سورة سيدنا يوسف بيفسر ان هو فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، يعني ان سيدنا يوسف يعني نسي ربنا، فلما نسي ربنا راح ربنا عاقبه انه قعد حوالي 9 سنين في السجن. طبعا هو سياق القصه بيتكلم على احد الصاحبين اللي مع سيدنا يوسف في السجن، فلما سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند الملك بتاعك، قول له انه في واحد مظلوم، واحد كويس يعني طلعوه ده قاعد في السجن ليه؟ فقال اذكرني عند ربك. فالسياق بيتكلم على ايه؟ فانساه الشيطان، يعني انسى الشيطان هذا الرجل ذكر ربه، اي ان يذكر سيدنا يوسف عند ربه، عند الملك بتاعه. فواحد يعني من سوء ظنه في الانبياء راح بيقول لك ده سيدنا يوسف نسي. شفت بقى النسيان ممكن يخليك في السجن حتى لو كنت نبي، شفت النسيان ممكن يخليك فيه حتى لو. فطبعا ده واحد فعلا ما قراش في العقائد، يعني اهل السنه الاشاعره لما بيقسموا كتب العقائد يقول لك الهيات سمعيات نبوات، ثلاث اتلات، التلت بتاع النبوات دوت بيتكلموا فيه على صفه الانبياء، مين هم الانبياء؟ ويجيب لك فيهم 4 صفات وفيهم كذا ويجوز عليهم كذا ولا يجوز عليهم كذا ويجب لهم كذا. دي حوالي 7 ابواب في ابواب النبوات محسومه ومعروفه. لما بتتحفظ عمر الانسان ما يغلط الغلطه دي. لكن لا، اللي بيعمل كده ما بيقراش في الحاجات دي، ما بيقراش كتب اهل السنه، ما بيقراش تفسير يعني صفات الانبياء، وان النبي ده حاجه فوق الوصف، حاجه اصطفاء. يعني ربنا تخيل بيقول ان ده نوع مميز، تخيل النوع المميز ده يطلع غافل ما يذكرش ربنا، مش عارف السكه بيصلحوا له وهو ماشي، يقود الناس ازاي دوت. ولذلك العبد الاواب هو العبد الذي يرجع الى الله، يعني في طريقه الى الله عز وجل في التعرف، كانه بعد ما عرف الجديد كانه رجع عن الفكره القديمه، اللي لما اقول انا كنت عارفه في الحته دي بس، لو طلع في حاجه ثانيه اكثر، فكان ده رجوع. ثم ذكر بان صلاه الضحى هي بدايه صلاه الاوابين، لكن هنا اسمها صلاه الاوابين، صلاه الاوابين انك تصلي في وقت الضحى 6 ركعات. ثم قال وقد ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 2 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له 12 سنة. من صلى بعد المغرب 6 ركعات بعضهم سمى دي صلاة الأوابين، عشان كده في الأول قال لك تطلق صلاة الأوابين ويراد بها أحيانا، مش دايما يراد بها صلاة الضحى، بس هم بيطلقوها على صلاة الضحى. وحتى بعضهم وصف صلاة الأوابين بأنها الصلاة التي ترمز فيها المفاصل. المفاصل يعني انك انت الركب والمكان الايدين، لو الشمس قويه وانت بتصلي حته فيها شمس ما فيهاش ظل، ان دي هتحس انها ايه؟ تحس انها بتتلسع. فقال لك دي صلاه الاوابين. بعضهم بيوصفها كده، عشان كده قال لك دي صلاه الاوابين دي وقت الضحى. فين قال لك ممكن صلاه الاوابين دي تكون بعد المغرب، ما تكونش الضحى بس. صحيح المسجد هي مثل صلاه الاستخاره، ملهاش نية. يعني واحد ما بينويش انه هيخش يصلي تحية المسجد. احنا مأمورين بان احنا استحبابا ادبا لما نيجي نخش المسجد اللي هو بنسميه سلاحا بيت الله، ان احنا بنعمل التحية. قال لك ايه التحية؟ قال لك التحية احنا لما بنتحي نعمل تحية لبعض ونقول السلام عليكم، ازيك يا فلان عامل ايه؟ قال لك التحية مع الله انك بتخش تصلي 2 ركعات، يسمعك انك تقول السلام عليكم. السلام ده اسم الله، ما ينفعش تقول السلام على الله. فقال لك السلام ده لينا احنا، طب ايه التحيه بتاعت ربنا تبقى ازاي؟ قال لك تخش تصلي 2 ركعات. فقال لك ده ادب، الادب مستحب ليس من الواجبات. طيب من دخل المسجد فليركع 2 ركعات قبل ان يجلس. سماهم ما سماهمش؟ قال لك عشان كده تحيه المسجد اللي بنسميها 2 ركعات قبل الجلوس، مش 2 ركعات الدخول، 2 ركعات قبل الجلوس. يعني لو واحد دخل المسجد مش عايز يقعد خلاص يكون يقعد وقف، لا يشرع في حقه استحبابا صلاة 2 ركعات، لأن هي مشروعة قبل الجلوس. فواحد داخل المسجد بيتكلم مع واحد وقعد واقف 10 دقايق وبعدين خرج، ما يقولوش أنت خالفت السنة فين تحية المسجد؟ لا، هي التحية دي متعلقة بالجلوس. هذه أول هام. ثاني هام إنها مش متعلقة بنية. فلو دخل دلوقتي يقيم صلاة الظهر، هو دخل فلقى الإمام بيصلي، فقال الله أكبر وراه، خلاص صلاة الظهر دي هي نفسها بتحية مسجد، ملهاش نية خاصة. أي صورة صلاة هي بتخش فيها. فبتكون هي من غير نية، لكن الصلاة اللي عملتها بتشمل الاثنين. عامله زي السته من شوال بالضبط، بتعوض رمضان اللي عليك بعد العيد لكن من غير ما تنوي سته من شوال. فلو وصلوا 6 ايام وانت بتصومها بتعويض رمضان يتحسبوا لك اصلا 6 من شوال، لكن ما تنويهمش معاها. ما تقولش انا نويت مع صلاه الظهر ان انا اصلي تحيه مسجد، لو نويت كده الصلاه تقطع. واحد دخل قال له على كده انا حلو نيتي اكثر النوايا عشان اخد وجوه كتير، صلاه الظهر دي بطلت عنده على طول. لازم يكون نوي صلاه الفرض او صيام الفرض بنيه واحده، ما يحطش اكثر من نيه. هنا بيقول ايه تاني؟ بيقول ان الحنفيه والمالكيه قالوا لما هو يخش وفي خطبه في صوره ثانيه، قالوا يجلس لاستماع الخطبه ولا يصليها. قالوا ليه؟ قالوا عشان تحيه المسجد دي سنه ماشي مستحب، والخطبه الاستماع ليها واجب، حتى النبي نهانا ان احنا نكلم حد، وقال من نفى الحق فقد لغى، ومن قال لاخيه صح فلا جمعه له، وكلام كثير في كده بيبين حرمه الخطبة وإنها شيء عظيم ويجب الانتباه إليه والاستماع. قالوا طيب إذا الخطبة كده الاستماع إليها واجب، وإنك ما تتكلمش مع واحد تاني ده واجب، لأنه لو اتكلمت بيلغي عندك وينقص عندك من أجر الخطبة في الكلام، وممنوع ممنوع يعني بس بالحرمة. هيكون بالحرمة بتاعته هنا فين؟ في الإثم بتاعه، وإنه بيسقط الأجر بتاع الجمعة بتاعه. طب لو واحد يتكلم مع نفسه ما يتكلمش مع حد، يتكلم مع نفسه ما عندوش حاجة، ما بيخشش في الوعيد دوت اللي هو اسقاط الاجور. يعني افرض النبي هو قاعد يقول كلام خطير ونزل، يا سبحان الله معقوله كل ده؟ الله اكبر، ايه ده؟ الله اكبر، ايه الحلاوه دي كلها؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. قاعد مع نفسه او قاعد يقول اوراده او قاعد يعمل اي حاجه مع نفسه، ده ما بيخشش في الكلام ده خالص. طيب دخل واحد عايز يصلي، الشافعيه والحنابله قال لك اي صلي ركعتين خفيفتين ويقعد. المالكيه والاحناف لا ما يصليش، عشان هنا دي مستحبه والاستماع الى الخطبه من الواجبات. عرفوا من الواجبات ازاي؟ لان فيها حواليها قوانين كتير، عدم العبث، عدم الانشغال بغير ما يستمع اليه، عدم الكلام مع جاره يقول له صح، عدم مس الحصى او اي شيء في الارض تراب حته خيط مش عارف ايه، انا كل ده ما يمسكوش عشان ده بينقص من اجره. فراح المالكيه والاحناف اخذوا من كده ان الانسان لما بيكون قاعد في الخطبه ما بيكونش عنده اي اهتمامات ثانيه حتى ولو كانت صلاه. اي خطبه احنا ما قالش خطبه الجمعه يعني هو اطلق لا لا هي خطبه الجمعه ما اطلق يعني مش مقصود ده درس العلم. هو درس العلم برضه فريضه. هو درس العلم فريضه لكن ده اختياري. لكن الخطبه دي فيها حكم قانون متعلق بالسماع، انك انت ما تقولش يعني في درس العلم من الادب انك انت ما تقولش لاخيك جنبك كلمه تستمع، لكن لو اتكلمت ده ما بينطبقش عليه الحكم بتاع صلاه الجمعه، ما بينسحبش عليه وان كان في مخالفه الادبيات. الاحناف والمالكيه بيعملوا الصلاه حديث ازاي بتاع مسلم؟ اللي هو حديث ايه؟ بتاع قم فاركعهم. حديث سليك اللي فسروه ده فسروه ان هو راجل كان ضعيف الحال فقير ومحدش منتبه اليه، وانه سال النبي قبل مره يعني ان هو يديله فما كانش في حاجه يديها له، فلما النبي شافه دخل قال قم فصلي ركعتين عشان الناس تشوفه، من باب انه الناس تشوف هيئته الرثه فيجمعوا له مال. فبعضهم فسرها بكده، وبعضهم هم نفسهم استدلوا الملكيه والاحناف ان هو الرجل كان المتعارف عليه ان هو سمع ودخل وشاف الخطبه انه بيقعدوا، قال ان هو النبي اقامه من جلوس. قال فهو واضح ان هو متادب باداب المسجد لكن طبيعي. ده كان الشيء العرف. بعضهم قال لا ده هو كان راجل غريب ومحدش يعرفه، هو ما كانش عارف الاداب. فهو دخل قعد فالنبي قال له ايه؟ قم فصلي، بيعلمه الاداب مش بعشان الثانيه. هم تنازعوا في دلاله الحديث، لكن الملكيه والاحناف هم عندهم الحديث ده معلل بان هو كان لغرض التطبق على ذلك الرجل. وايه الفرق بين ان الواحد يقول الورد ولو حضرتك ما قلتش لما مثلا حصل قبلها او امسك اي حاجه في المكان؟ الحصى والكلام مع الغير ده بيكون انشغال عن الخطبه وانشغال عن الذكر. الخطبه المراد منها ايه؟ المراد منها اصلا في الحقيقه هو ذكر الله. يعني انت بتكون قاعد معاه. فانت لو كنت قاعد في ورد او قاعد في ذكر، انت قاعد مع الخطبه، يعني قاعد مع المقصود والمضمون بتاعها مش غافل عنها. لكن لو اتكلمت مع واحد، احنا دخلنا كده دخلنا غير انك انت ممكن تكون في كلام غير ذكر، دخلنا في تشويش. واحد قال لك لا انا هتكلم على كان بيبقى في الذكر، وهنجيب حكم ابن عطاء او نجيب القران ونتكلم بقى في المعاني والمعارف. اظن كده عدينا العيب. بس انت كده الكلام ده لو في ناس كده عملوها كده، واحد ده بيكلم مين؟ ما بيكلمش حد، ده كده بيتكلم مع نفسه. وبعد كده اصبحنا هنشوش، ده لازم عشان اكلمه في صوت هيرتفع، والاثنين التانيين صوت هيرتفع، هيبقى في عامل زي خليط النحل، فده مش هينفع. كلمة التراويح دي لم ترد في حديث مرفوع. كلمة التراويح، التراويح دي أخذت من سياق الحال اللي موجود في الصلاة. سياق الحال إنه كان يصلوا ركعتين أو يصلوا أربعة بحسب البلاد، وبعد الركعتين أو الأربعة بيستريحوا شوية، لأنهم كانوا بيصلوا صلاة طويلة، فكان يصلوا في الركعة بالمئة آية، فمئة آية في ركعة لما تبقى ركعتين 200 آية، ده محتاج يقعد. فكانوا بيقعدوا بعد ركعتين أو بعد أربعة، في بعضهم بيصلي الأربعة زي الركعتين، يعني يصلي 50 في كل ركعة، فيعملوا 200 آية في الأخير. فكانوا هم بيعملوا استراحة يسموها ترويح، يعني إن هو يقعد يهدى شوية كده دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده يقوم تاني. وبعضهم كان في التراويح دي يعني في فترات السكون دي يعملوا أذكار، يقول سبوح وقدوس رب الملائكة والروح، وأذكار بقى مختلفة في بلاد المشرق والمغرب كل لون. الحاصل ان التسميه دي تساوي تسميه صلاه الليل، تساوي تسميه التهجد، تساوي تسميه القيام، تساوي تسميه صلاه الوتر. صلاه الوتر من الوتر بتبدا بركعه وبتنتهي بما لا نهايه من الركعات، ومفردات الوتر هو عباره عن ركعتين ركعتين ركعتين، وتختم في اخر بركعه او بتختم بثلاثه. صلاه الوتر ايضا مسمى اخر للتراويح، ومسمى اخر للقيام، ومسمى اخر للتهجد، ومسمى اخر لقيام الليل. فكلمه صلاه التراويح ليس لها مفهوم، المقصود منها هنا صلاه الليل او القيام. ثم قال هي الصلاه التي تصلى بعد العشاء في رمضان، وهي قيام الليل، وهي قيام رمضان. القيد دوت من باب الشهره، يعني تقول واحد صلاه التراويح يجي في باله ايام السنه كلها بيعمل ايه، حتى لو بيصلي قيام ليل ما بيجيش في باله. معروف صلاه التراويح زي مثل صلاه رمضان، يعني في رمضان الشهر ده بالذات، مع انهم كلهم عارفين ان في قيام في غير طول السنه، لكن ما بيسموش طول السنه صلاه التراويح. بقى عرف سائد في الازمنه ان التراويح ده خاص برمضان، فده اسمه قيد عرفي مش قيد شرعي، قيد عرفي. تعرف الناس كده مع مر السنين بالتسميه دي، لكن التسميه الشرعيه ساعتها ايه؟ صلاة الليل. طب ممكن الترويح دي تبقى اسمها في كل السنة كده؟ ممكن. بس انت كده لو خاطبت واحد بالكلام ده مش هيفهم، تقول له لما كنا في صلاة الترويح وكنا كذا هيفهم ان في رمضان، وانت قصدك في شهر شعبان، ولا يخطر على باله، وهيجي في باله رمضان. طيب فهنا لما يقول الشيخ هنا يقول هي صلاة الصلاة بعد العشاء في رمضان، وهي قيام رمضان، المقصود بيه على القيد العرفي مش الشرعي، يعني ده مش كلام شرعي، ده كلام بيتكلم عن العرف اللي تعرف عليه الناس. ثم ذكر بأن وقتها تصلى التراويح بعد صلاة العشاء من شهر رمضان، ويمتد وقتها إلى الفجر، برضه بيقيدها برمضان بحسب شهرة كلمة صلاة التراويح. تصلى بعد العشاء إلى أذان الفجر. طب العشاء افرض واحد مثلا معروف لما يأذن العشاء تصلي يبتدي صلاة التراويح أو قيام الليل زي ما تسميها. طب لو واحد صلى المغرب وعايز يجمع الصلاة، هو على سفر أو عنده أي ظرف، صلى المغرب وادي صلى العشاء، ينفع يصلي تراويح دلوقتي؟ هو التراويح دي بتصلى بالليل، والليل ربنا حكم ان هو بيدخل بغروب الشمس، اول ما بيغرب الشمس ده ربنا سماه اسمه ليل، ثم اتم الصيام الى الليل، فصار غروب الشمس ده اول الليل، الدنيا ما اظلمتش، الليل ده مراحل ومراتب. فلو واحد صلى صلاه القيام بعد العشاء اللي صلاه بعد المغرب، اللي هو جمع فيه المغرب مع العشاء في اذان المغرب، تحسب دي ليه صلاه الليل. الله صلى بعد المغرب على طول، ما هو ده اللي دخل هي عندهم التراويح دي المكان بتاعها بعد العشاء، بعد فرض العشاء نفسه. فلو هو عملها بعد فرض المغرب ما يحسبهاش. هي مرتبطه بالليل وبعد العشاء. لان عندهم النافله ما تكونش قبل الفريضه. يعني انت عايز تعمل فريضه الفريضه دي انت عايز تعمل النافله، انك الفريضه اولى لك، ثم خليك تعمل النافله قبل الفريضه الا لو انت عايز تغير في الشرع في الاولويات. صلاه العشاء في الاولويه هي اولى، فلما انت تقدم عليها ما بعدها تخليه قبلها لازم يكون في اذن شرعي لازم يخليه يعمل كده. ثم قال عدد ركعاتها، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصليها 11 ركعه، وفي روايات كان بيصليها 9، وفي روايات كان بيصليها 7، وفي روايات كان بيصليها 5. في روايه ضعيفه جدا ان هو جاء كان مره صلاها 3، دي روايه ضعيفه جدا. المشهور من 5 الى 11، وبعض الروايات ايضا اللي هي غير منضبطه ان هو ورد 13. عندنا كده 3 وعندنا 13، دي روايات الثلاثة دي رواية ضعيفة جدا، وال 13 دي ما هيش ضعيفة بس لخبطة في الراوي، الراوي ما كانش عارف يحكي، لكن الأستاذ صحيح، لكن كان في لخبطة في العدد. الثابت من 11 ل 5 ما كانش بيثبت على رقم واحد، لكن أكثر صلاته كانت 11، لكن ما كانش بيزود عنه. ويقول سيدة عائشة تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، معناه ان هو كان بيصلي طول السنة، ده نظام صلى الله عليه وسلم، ما كانش في تغيير. كان كما قالت في البخاري ايضا، قالت كان عمله ديما، ديما يعني مستمر، ما كانش بيقعد مرة فوق مرة تحت، يلا نستعد عشان موسم العبادة جاي مش عارف ايه، مفيش الكلام ده، هو مع الله على طول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت انه كان اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. كان بيخص رمضان ببعض العمل الذي فيه إظهار للشكر، فكان بيخصه ببعض العمل الزائد، لأنه بيكون عنده ضيف، سيدنا جبريل بيبقى نازل عنده، نازل عنده كل ليلة موجود معه، انت لو معك ضيف مش هتسيبه، فهو قاعد مع سيدنا جبريل أحيا ليله صلى الله عليه وآله وسلم. غيره مش كده، يعني غير سيدنا النبي ما عندوش الحالة دي، حالة ان هو قاعد في ملك نازل عنده وقاعد بيتدارس معاه وفي ضيف، مش قاعدين مش في الوضع دوت. ولذلك ما كانش صلى الله عليه وسلم بيخلي يعني بيخلي حتى النساء، ما شوف يقول لك العبارة ايه، وايقظ اهله، يعني ايقظهم من النوم، يعني كانوا نايمين، فهو كان بيقعد يحيي الليل وبعدين بيجي في وقت بينقذ اهله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي احياء الليل رمضان. لكن هل هو صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس كلهم بنفس الاسلوب دوت؟ يعني كان بيقول للناس احيوا ليالي رمضان واعملوها؟ هم اللي بيتكلم في حاله هو، مش النبي بيقول احيوا ليالي رمضان وزيدوا فيها من العبادات واعملوا فيها من، ما حصلش ده. حتى لما حبوا يقلدوه ويصطفوا وراه في المسجد ويصلوا اليوم الثاني الثالث او الرابع على حسب الروايات، ما طلعش صلى الله عليه وسلم، ما رضوش يخرج لهم. يبقى ده كان اشبه الاحياء الكامل والاحتفاء الكامل بالليالي، اشبه بحال خاص به هو صلى الله عليه وسلم، لانها كانت ذكرى في اللقاء الاول في الكلام مع الحبيب الله. ان نحن شهر رمضان الذي ينزل فيه القران الا انزلناه في ليله القدر، كان احتفال بالذكرى الاولى. ولذلك سيدنا جبريل كان ينزل كل ليله في كل سنه في رمضان، كان دائما بيحتفل برمضان باحتفال خاص، ينزل لسيدنا النبي ويتدارس معه القران طول الليل. فدي اشبه بالخصوصيات، حاله مش كلنا انبياء، لذلك مش هنقلده فيها. كان بيوصل الصيام ما يفطرش، الصحابه حابه تعمل زي يقولوا ما تعملوش، ده حاله صلى الله عليه وسلم. فمش كل الحال اللي يحكي عنه ونحن زيه، أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، ولكن إحنا لازم أعمل كده. لا، التشبه بالكرام حلو، التشبه بسيدنا النبي جميل، بس خلي دي خصوصيات، مش هتعرف توصل للحل بتاعه ده كمان. يقول قد رأيت ما صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. شافهم لما كانوا بدأوا يجوا كتير، قال لهم أنا شفتكم وأنتم متجمعين، ومنعنيش من الطلوع إليكم إلا أني خفت إنها تفرض عليكم. طب تفرض عليكم منين؟ من الله؟ لا، مش ده اللي خايف منه هو سبحانه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه عارف لما في رحلة المعراج فرضت الصلاة، ربنا قال له إيه؟ قال له قد قد جعلتها خلفا وهي في الأجر 50 لا يبدل القول لديه. يبقى إزاي ربنا يديله خبر بأنه لا يبدل القول لديه ثم هو خايف أنها تفرض في فريضة سادسة؟ مفيش فرائض تانية خلاص، هو عارف أنه مفيش فرائض. ولذلك الخشية هنا ليست لها علاقة بتغيير الأحكام والنسخ فيها، وإنما الخشية هنا من أن تكون تلك عادة تصير كالفريضة. خلاص أنتوا بقى بتصلوا كل رمضان فتبقى زي الفرض، فتبتدوا تنكروا على بعض ويلا ومش هتصلي ولا زي ما بيحصل. أنا ما بصليش تراويح، بيتحط عليه علامة دلوقتي، بصليش تراويح ليه؟ في تراويح، في واحد مصر جديدة ما كانش بيصلي العشاء بيصلي التراويح، يعني صلاة الفرض العشاء ما بيصليهاش والله العظيم، بينزل يصلي التراويح في المسجد ويطلع. يعني بقى فولكلور يعني شعبي متعلق للزمن الرمضاني اللي دي من طقوس رمضان، زي الخيمة الرمضانية بتتعمل في رمضان، تراويح في رمضان مع أنه طول السنة موجود. فالنبي هو ده اللي كان خايف منه، إن ينقلب الأمر في الكلور ويبقى فريضة إحنا نقللها على روحنا. خشيت أن تفرض عليكم زي مثل الإمام مالك عمل ستة من الشوال، سئل عن صيام ستة من الشوال فكرهها. في المذهب الإمام مالك إيه؟ إنه يكره صيام ستة من الشوال. فلما بعضهم سأل زي ابن رشد بينه التحصيل وغيره، سئل ليه مالك رضي الله عنه يكره صيام ستة من الشوال؟ قال لأنه خشي أن تتخذ عادة فتلحق بالفريضة في رمضان فيكون من البدع، ومن البدع تغيير الأحكام من الندب إلى الوجوب، إنك الحاجة كانت مستحبة فجأة من كثر ما الناس تعودت تعملها نسيت أصلها، فلما يتكاثر الفعل فيها كصفة جماعية وبتمالوا عليها ونحن عايزين نعمل يبقى المستحب فرض، فلما المستحب الفرض تشق على الناس، لما تشق على الناس يحصل إيه؟ تخرج الناس من دين الله أفواجا. انت مش كترت علينا، طب يلا بقى ابعد بقى، وانت قول لي معاك مش عايزينه. فدايما العلماء الكبار يخافوا من الكلام ده، وسيدنا النبي هو اللي علمهم الحته دي. ولك ما الملك جابها منين؟ جابها من هنا، اللي عملها في الصلاه وسيدنا الملك عملها في الصيام صلى الله عليه واله وسلم. فرقش ولا حتى قال ان سيدنا عمر فهم يعني الناس مش على غير كده طول الزمن، يعني دلوقتي نقول الصحابة ما أضرب النبي عايز إيه، وسيدنا عمر جمع الناس ومشيها عادة ومحدش أنقذ. هل كان إن هو اجتهاد ده كان كده في الدولة ولا كان أول الصحة اللي كان في الدولة؟ وسيدنا عمر بعضهم فسر فعله بان هو عشان النبي كان خايف من الصلاه تفرض، فاصبح دلوقتي في عهده ما فيش خوف من الصلاه تفرض. بعضهم بيفسرها بالطريقه دي. لكن عندنا ايام سيدنا ابو بكر لو كان الكلام ده فعلا خايفين من النبي صلاه تفرض كان سيدنا ابو بكر اول واحد بغزل يليه. وما ينفعش سيدنا عمر يسبقه الى فضيله. يعني معروف ان سيدنا عمر قال له ما سبقتك في شيء الا سبقتني. فلو كان دي متعلقه بان الخوف بس نزول الوحي كان سيدنا ابو بكر على طول عمل. لكن ده امر توافقي حصل مع سيدنا عمر، انه شاف الناس اوزاعها في المسجد وكل واحد كل اثنين ثلاثه ليهم امام، كل اثنين ثلاثه ليهم امام في حته وكل واحد بيقرا بطريقته. لا الموضوع ما حصل اصلا خلاص موجودين في المسجد في الروايه كده انهم فرادى وجماعات اوزاعا، اوزاعا يعني مفرقين، وفرادى كل واحد لوحده وجماعات يعني امامه معاه اثنين ومعاه ثلاثه. فراح شاف مين اقرا واحد لقوا بيت على حيث ان انتم موجودين متوزعين كده ونعمل لكم شكل كده لطيف جميل دماغكم على واحد انظمها احسن. عملها اول يوم ثاني يوم في الراجل اللي دخل عليه ثالث يوم سيدنا عمر ما كانش معاه بيصلي. سيدنا عمر اللي عمل كده كان بيصلي في بيته. فلما راى قال نعمه البدعه وهذه، لما لهم عجبتهم وهم اتجمعوا ولقى المنظر فيه نظام في المسجد وما بقاش بقى متلخبطين كده وكل واحد بيقرا لوحده وده بيعلي وده بيوطي، فراح قال لك نعمه البدعه دي هذه. انه غير شكل لشكل تاني. الناس استحسنتها بعدين عجبتها. وبعدين خلاهم يصلوها 20 ركعة. وهو عارف ان ده اللي كان بيزودش عن 11. فده كله من باب الاستحسان التنظيمي ليس اكثر. الناس مشيت عليها بعد كده. بقت هي عاملة زي الفريضة. هي بقتش زي الفريضة. بس في قطاع من الناس بقت عنده صلاة التراويح دي شيء لصيق بصيام رمضان. وان هو لو ما صلاش التراويح ولا رمضان ما تقبلش منه، وده اللي كان يخشى منه سيدنا النبي. وليه خليها 20 11 زي ما كده 10 ما يسألش تقول لا تسأل عن طولهن وحسنهن، فهو راح مخليهم 20 عشان يخففت الوقفه. سيدنا ابن مسعود لما جه صلى مره ورا في البيت فافتتح الصلاه بن بطل، قال انه افتتح الصلاه بآل عمران، قال انه افتتح الصلاه بالنساء، حتى ابن مسعود يقول حتى امنت بامر سوء. فقيل لو ماذا امنت ابن مسعود؟ قال امنت ان اجلس وادع. انا كنت واقف يعني، وقال لك ايه انه عايز يطلع من الصلاه، لان انا يعني خلاص تعبت، انا كنت حاقف في الارض، بس هو مش قادر يقعد عشان النبي واقف. كان الادب هو النبي واقف ازاي انا اسيبه، بس انا طاقتي مش جايبه. فسيدنا عائشه بتقول ان هو كان صلاته كانت لذيذه وجميله وطويله. سيدنا عمر عمل ايه؟ فالطول ده راح مقسمه على 20 فخليهم 20 ركعه، ومن بعديه بعد الامام مالك رضي الله عنه خلوه 36. فبقى الامر ال 20 ده في مكه مستمر، و 36 في المدينه، دلوقتي في كل 20 في الحرمين. والله انا حضرت قلت ما ينفعش جمع بين النية بين السنة والفرض، ما ينفعش مدخل انوي تحية المغرب مع فرض. ما ننويش، لكن هي هتبقى شلة للاثنين بدون نية. من غير ما تنوي السنة مع الفرض. طب ينفع جمع بين السنة ينفع ينفع تجمع بين العملين من غير نيتين، يعني تحسبوا لك هم عملين من غير ما تنوي كده. يعني انت لو صلاه الفرض حلو، صلاه الفرض دي اللي انت عملتها، انت ما كنتش صليت قبل صلاه سنه تحيه المسجد، هي صلاه الفرض دي تحسبها تحيه بس من غير ما انت تنويها، ان ربنا يتفضل عليك فيها من غير ما تنويها. طب لو سنه وسنه، لو سنه وسنه عليك تعمل ايه؟ سنه زي الصلاه دي دخلت المسجد انوي تحيه المسجد وسنه الفجر مع بعض. الجمهور الفقهاء على ان اجتماع النيات حتى في النوافل غير مشروع، لان يبطل العمل كمان. والبعض اجازوا في النوافل، لما تكون في النافله تنوي بها الضحى مع تحيه المسجد نيه كده قالت يجوز. بس هم اجازوها في تحيه المسجد مع صلاه الضحى في النوافل، البعض مش الجمهور، الجمهور بيمنعها حتى في النوافل. اجازوها قالوا لان تحيه المسجد لا تؤثر، لانها ما لهاش نيه اصلا، ما لهاش صلاه مخصوصه. قالوا فكانها عدميه، اعتبروها كده. والفريق الاخر اعتبر ايه؟ قال لك لو انت نويت الضحى مع ركعتين الفجر اللي ما صليتهمش السنه قبل الصبح، مش كده ركعتين سنه الفجر؟ انت ما صليتهمش، صليت الفريضه كنت نعسان منه. صحيت بعد الشروق قلت اصلي الضحى، قلت يلا بالمره انويها ان ركعتين الفجر كمان، يبقى ضحى وفجر في ركعتين بس. اجماع الفقهاء انها لا تجزي. لا على دي ولا على دي. بعض الفقهاء قال لك لا، هي تجزئ عن واحده وتبطل النية الاخرى. فتكون النية الاولى هي المجزئه والثانيه غير عامله. الخلاصه جمع النيات مش وارد. ما تحطوش يعني ما تحطش بالك جمع النيات ده خالص. وجمع النيات ده اصلا من سوء الظن في الله. ان الانسان يبقى ايه؟ معتمد على نياته، يعني ايه انا عايز اجمع بقى، كان السلف تجار نيات، ويقعد بقى يجمع في النيات، يجمع في الارض يبطل الصلاه بتاعته كلها. هم ولا كانوا تجار نيات ولا حاجه، ده واحد اخترع الكلمه دي ونسبها للسلف زورا وغتانا. ولا السلف يعرفوا النيات دي اصلا، ما يعرفوش غير الله. ده النيات دي مخلوقات واعمال وصوارف وشواغل عن الله عز وجل اصلا. النيات دي عشان تصحيح القصد في الاعمال، ان انا نويت اصلي الظهر مش العصر، نويت اصلي الصبح مش العشاء، عشان تحديد نوع العمل، مش عشان اكثر الاجور في العمل. ان هم كانوا بيعملوا كده عشان يكثروا الاجور، حتى الان انا ما ثبتش عندي نص واحد كان بيعملوا فيه كده. واللي عنده نص كده عن السلف يبرزه، ان السلف كان تجار، الكلمه السلف تجار نيات دي اصلا مش موجوده في كتب التراث، مش موجوده، مفيش العباره دي. دي واحد مألفها من دماغه حسب فهمه عن السلف، انه فاهم ان هم بتوع تجاره نيات. ولو ثبت ان في حد من السلف كان ان هو بيجمع النيات هيبقى غلطان لو واحد عمل كده، لان السلف دول فيهم ايه؟ فيهم واحد قتل قتله، فيهم واحد فاسق، وفيهم بقى الصالحين، واحد زاهد وواحد عالم. طب انا واحد من الاربعه. عندك صالحين وطالحين، والطالحين دول انواع، والصالحين دول انواع، الصالحين دول فيهم نوعين، في نوع من العباد ونوع من العلماء، فثبت عن السلف أنه سلف الزهاد ولا العلماء، ولا النوع الثاني هو الطالحين إنه كان فهم الدنيا غلط، ولا الزهد اللي فهم برضو الدين غلط فعمل أي حاجة في أي حاجة. فالرواية عن السلف كده مطلق ما تنفعش، عشان كده يقول لك لابد يكون العلم مروي عن السلف بإسناد له مذهب معتمد. يعني تقول لي مثلا هذا مذهب ابن سفيان الثوري، وأنا كأنك قلت حاجة. ليه؟ لأن مذهب سفيان الثوري مش معتمد. يعني مش معتمد، يعني ما حدش حفظه لينا ورتبه وحط القوانين في كتب نعرف بيه دي اتقالت امتى وفي ظرف ايه وشخصوه عنه ازاي الطلبه بتوعه. لكن المذاهب الاربعه ليها اسانيد معتمده، فالكلام بتاعهم منظم معروف، معروف اصله وفصله واوله واخره. فدايما لما تحب تشوف البدع واللخبطه يقول لك مروي عن السلف، السلف قالوا كده، السلف عملوا كده، مش عارف ايه. ما ينفعش ان السلف عملوا كده، لازم يكون عن طريق كتب المذهب هي اللي بتقنن الاشياء دي. ده مش في الصلاة، ده بينسحب على كل السنة تاني. يعني بينسحب في أي موضوع؟ يعني صيام نوافل مثلا، يعني يجي يجيبه مثلا سنة صيام الاثنين أو الخميس مثلا مع الصبابي ستة من شوال يجي معني يجيبه برضه بينسحب. ما في حاجة اسمها جمع النيات، لكن في حاجة اسمها أن ربنا بيديك ثواب الأعمال اللي يلزم منها النيات. مثلا أنت بتصوم اثنين وخميس، فهو أنت بتصوم اثنين ده وقع في شوال، يوم يقع لك في اليوم ده يوم الايام السته اللي انت عايز تصوم من غير ما تتنيه. بس وانت بتصوم يوم الاثنين بتعمل ايه؟ اه كده هينفعني ان هو يكون كده وكده، انت بتقول كده، لكن ما تنويش ان ده يكون كده. لو نويت يبقى النيتين دول هيتدافعوا في عمل واحد، ما ينفعش.